بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن إيساغوجي للشيخ أثير الدين الأبهري رحم الله الجميع. إذن لازلنا في قسم التصورات وفي مبادئ التصورات، وهي الكليات الخمس، وتحدثنا عن الجنس والنوعي، وبدأنا في الحديث عن الفصل، وذكرنا تعريف الفصل، ثم بعد ذلك سيتحدث عن نوع من أنواع التعريف الخاص بالفصل، وهو التعريف الرسمي، يعني هو يعرف بالحد الكليات الخمس، يبدأ تعريفها بالحد وسيأتي هل هي حدود أم لا، ثم يثني بماذا؟ بالرسم. إذن قلنا في تعريف الجنس كذا وكذا ويرسم، وفي تعريف النوع كذا وكذا ويرسم، ثم ذكرنا تعريف الفصل، والآن نقول نشرع في قوله ويرسم. قال: ويرسم الفصل، قال: بأنه كلي، قال: دخل فيه سائر الكليات، أي جميع الكليات، دخلت كل الكليات في قوله كلي. قال: يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته. قال: خرج به الجنس، يعني هذا القيد خرج به الجنس. قال: خرج به الجنس والنوع، لماذا؟ لأنهما يقالان في جواب ما هو. إذن بقولنا يقال على الشيء في جواب أي شيء هو، بقولنا أي شيء هو، خرج النوع والجنس لأنهما يقالان في جواب ما هو. قال: والعرض العام، يعني ويخرج العرض العام، لماذا؟ لأنه لا يقال في الجواب أصلا كما مر، يعني لا يقال في جواب منطقي، أي في جواب معتد به عند المناطق، وهذا لا ينفي أنه يقع في جواب لغوي، كيف زيد، سقيم، مريض، فرح، إلى آخره. قال: لأنه لا يقال في الجواب أصلا كما مر. قال: والخاصة، إذن أيضا ستخرج الخاصة بقوله ماذا؟ أي شيء هو في ذاته. إذن بقوله أي شيء هو خرجت كل الكليات وبقيت الخاصة، فنخرجها بقوله في ذاته، لأن الخاصة والفصل كلاهما مميز، ولكن الفصل مميز ذاتي والخاصة مميز عرضي، فكلاهما يقالان في جواب أي شيء هو، الفصل في ذاته والخاصة في عرضه. لذلك قال: والخاصة، يعني خرجت الخاصة، لماذا؟ لأنها إنما تميز الشيء، أي الأفراد، في عرضه، لأنها تعرض لحقيقة ما تحتها من أفراد، إذن تعرض لحقيقة ما تحتها من أفراد، بشرط أن تكون ماذا؟ أفراد حقيقة واحدة، هذا إن كانت خاصة نوع، سيأتي معنا ذلك. قال: والفصل قسمان: قريب، وهو ما يميز الشيء عن جنسه القريب، طيب، إذن سيقسم الفصل إلى قسمين: فصل قريب وفصل بعيد. طيب، ما هو الفصل القريب؟ قال: ما يميز الشيء عن جنسه القريب، أي عن مشاركه في جنسه القريب. قال: كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، يعني مثال للفصل القريب: الناطق، يعني مفهوم الناطق، يميز أفراد الإنسان عن غيرها من سائر الحيوانات. قال: وبعيد، وهو ما يميز الشيء في الجملة، يعني ما يميز أفراد الأفراد ماذا؟ في الجملة. طيب، عن ماذا؟ هل يكون عن جنس القريب؟ قال: لا، عن جنسه البعيد، أي عن مشاركه في جنسه البعيد. قال: كالحساس بالنسبة إلى الإنسان. نحن نقول ماذا؟ تعريف الإنسان تفصيلا، جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة، ناطق أو متعجب بالقوة أو مفكر بالقوة، معذرة، مفكر بالقوة، التعجب لازم وليس هو الفصل، مفكر بالقوة. طيب، إذن عندما قلنا جوهر، تحت الجوهر أجناس، منها جسم ومنها غير جسم، وتحت الجسم هناك جسم نامي وغير نامي، وتحت النامي ماذا؟ حيوان وماذا؟ ونبات. إذن بما تميز الحيوان عن النبات؟ بأي شيء تميز؟ بحساس أم بمتحرك بالإرادة؟ هنا يمكن أن نقول متحرك بالإرادة أو نقول حساس. ضرب مثال للفصل البعيد وهو حساس، لذلك هم لأنه يصعب التمييز بين الذاتي والعرضي، المميز الذاتي والعرضي، فوضعوا ضوابط التفرقة، ولكن لما لم يميزوا أيهما الذاتي وأيهما العرضي وضعوا الأمرين معا، وضعوا حساس ومتحرك بالإرادة. طيب، إذن عندما نقول حساس، ميز أم لم يميز؟ ميز ماذا؟ ميز إنسان عن ماذا؟ عن النبات. كيف عن الحيوان؟ هو فصل الإنسان، هو فصل، نحن نتحدث عن فصل قريب وبعيد. قريب وبعيد لأي شيء؟ الإنسان. لأنه لو كان حساس للحيوان هل يكون فصلا بعيدا؟ هو قريب، لأنه قلنا ما هو الفصل القريب؟ الذي يميز شيئا عن مشاركه في جنسه، القريب. وما هو الفصل البعيد؟ الذي يميز شيئا عن مشاركه في الجنس. يعني حساس ميز أفراد إنسان، ولكن عن الزرافة، عن القرد، عن الشجر، عن النخلة، إذن ميز. إذن هل إذا قلنا هو ماذا التمييز في الجملة؟ يعني هناك تمييز ولكن ليس عن كل أفراد. إذن يميز عن كل ما شارك في الجنس البعيد، وليس عن كل ما ليس من أفراد إنسان. لذلك نحن لو تذكرون في تعريف الفصل قال وهو الذي يميز الشيء، ماذا قال الشارح؟ قال ولو في الجملة. لماذا؟ لإدخال الجنس القريب والبعيد. واضح؟ طيب، إذن بعد ذلك سيذكر على هذا الكلام إيراد وسيجيب عنه. طيب، هنا في حق الأمر الشيخ العلامة شيخ الإسلام حسن العطار ذكر فوائد كثيرة في هذه المباحث، فنقرأ شيئا منها بحسب التيسير. طيب، قوله عن جنسه القريب، وجدتم المحل؟ قوله عن جنسه القريب، يعني هذا في تعريف الفصل القريب. قال أي عن صاحب جنسه القريب وهو المشارك له فيه. إذن ما هو الفصل القريب؟ الذي يميز شيئا عن مشاركه في جنسه القريب. قال وكذا يقال فيما بعده، أي ما هو الفصل البعيد الذي يميز شيئا عن مشاركه في أي عن صاحب جنسه البعيد، وكذا يقال فيما بعده. وقوله في الجملة، في الجملة أي عن بعض المشاركات، لا كل مشاركات. قال ثم إن الفصل ينقسم إلى مقوم ومقسم، هذا تقسيم آخر للفصل يذكر في شروح التهذيب، لكن الشارح لم يذكره، إذن ذكره المحشي. إذن الفصل يكون ماذا؟ مقوما ومقسما. طيب، قال فإن نسب إلى النوع فهو الأول، يعني فهو مقوم. لماذا؟ لأنه يدخل في قوامه. وإن نسب إلى الجنس فهو الثاني، يعني فهو مقسم. قال ومعنى كونه مقوما أنه داخل في قوامه وحقيقته، عثرت في قوامه وحقيقته بمعنى واحد وهو المهي. ومعنى كونه مقسما أنه محصل من جنسه أقساما. إذن عندما نقول فصل مقوم ومقسم، مقسم لأي شيء ومقوم لأي شيء. قال فالناطق مثلا بالنسبة إلى الإنسان، إذن هل نسب للنوع أم للجنس؟ نوع، إنسان نوع، إنسان نوع. قال فالناطق مثلا بالنسبة إلى الإنسان، قال داخل في حقيقته، إذن سيكون ماذا؟ مقوم أم مقسم؟ مقوم. إذن الناطق مقوم للإنسان. قالوا بالنسبة للحيوان مقسم له، لماذا؟ لأنه سنقول حيوان ناطق وحيوان غير ناطق، وهي باقي الحيوانات. إذن الفصل إذا نسب للنوع كان مقوما، وإذا نسب للجنس كان مقسما. معنى مقسم يعني سيحصل منه أقساما، إما أنواع أو أجناس بحسب. إن كان الجنس السافر سيحصل أنواع، وإن كان جنس متوسط سيحصل أجناسا، وهكذا. فهمت؟ قالوا بالنسبة للحيوان مقسم له إلى الإنسان، يعني وإلى غيره، وإلى غيره. ربما هناك سقط. قالوا وإذا ضم فصل آخر إليه، أي إلى ماذا؟ إلى الحيوان. نحن قلنا الفصل إذا نسب للجنس، وإذا ضم فصل آخر إليه يعني الحيوان، الحيوان يعني الجنس. وإذا ضم فصل آخر إليه كالصاهر قسمه إلى الفرس، يعني الفرس وغير الفرس، وهكذا. قال فكل مقوم للعالي مقوم للسافل. ننتبه، قال كل مقوم للعالي يعني كل شيء يدخل في حقيقة الجنس لابد أن يكون ماذا؟ مقوما للنوع. قال ولا عكس. ما معنى ولا عكس؟ يعني وليس كل مقوم للسافل مقوم، ولكن ماذا؟ كل مقسم للسافل مقسم للعالي. إذن هكذا، كل مقوم للعالي مقوم للسافل، وكل مقسم للسافل مقسم للعالي. طبعا الاثنان بلا عكس. يعني إذا دخل في حقيقة الأعلى، إذا كان جزءا من حقيقة حيوان سيكون قطعا جزءا من حقيقة إنسان ما تحته. طيب، ولكن إذا فرضا مثلا هذا الفصل قسم الحيوان إلى مثلا ناطق أو صهر، قسم الحيوان إلى أقسام، إذا كان مقسما للحيوان قطعا سيكون مقسما للجنس. يعني إذا حصل أقساما من الحيوان سيحصل بالضرورة أقساما من الجنس، لأن الحيوان ماذا؟ يصدق في حقيقته أنه ماذا؟ جزء من ماهيته ماذا؟ جسم. فإذا قسمنا حيوان سنقسم ماذا؟ الجسم. يعني إذا قلنا الحيوان الفصل الناطق فصل الحيوان، إذن هل هذا مقسم أم مقوم؟ مقسم. إذن سنقول حيوان ناطق وحيوان غير ناطق. طيب، ما فوق الجسم الحيوان ما هو ماذا؟ مثلا جسم نامي، هل يقسمه أم لا؟ نعم، لأنه نفس الشيء، ستكون أجسام نامية ناطقة والأخرى أجسام نامية غير ناطقة، وهي مثلا النبات. واضح؟ إذن كل ما كان مقسما للأسفل كان مقسما للأعلى، وكل ما كان مقوما للأعلى كان مقوما للأسف، والعكس. مفهوم هذه مسألة أم لا؟ هذه مسألة منطقية. بعد ذلك سيذكر بحثا، وهو ليس بحثا منطقيا، إنما هو بحث كلامي فلسفي، يعني من يبحث فيه أرباب الفلسفة وأرباب الكلام. قال وها هنا بحث النفيس. إذا من وصفه بالنفاسة؟ العطار. قال وهو أن القول بتركيب الماهية، كلكم تركيب أو بتركب، لا أشكال، بتركب أو بتركيب الماهية من الفصول والأجناس وجعلهما ذاتيين لها هو اصطلاح الفلاسفة. إذن الماهية، طبعا نقصد الماهية المركبة طبعا، لأنه بالاتفاق الأجناس العالية هي ماهيات بسيطة عند الفلاسفة بالاتفاق. إذن المقصود به ما كان تحت الأجناس العالية، ما كان تحت الأجناس العالية عند الفلاسفة قطعا مركبة من فصول وأجناس، وهي ذاتية لها، يعني جزء من حقائقها أو جزء من ماهياتها. قال في المقاصد، أي في لمن؟ السعد التفتزاني: الأجسام متماثلة لا يتصور اختلاف حقيقتها. واضح؟ الأجسام متماثلة، إذن هذا من؟ مذهب من؟ المتكلمين. الأجسام متماثلة لا يتصور اختلاف حقيقتها، ولا محيص لمن اعترف بتماثل الجواهر. من الذي اعترف بتماثل الجواهر؟ لماذا هو هذا لازم لمذهب المتكلمين؟ لأن المتكلمون يقولون الأجسام مركبة من ماذا؟ من جواهر فردة. هل هناك فرق بين جواهر فرد وجواهر فرد؟ إذن هذا مركب من جواهر فرد وهذا مركب من جواهر فرد. إذن ما الذي يفترق جسم عن جسم؟ مشخصات في أمور خارجة عن حقيقته. إذن من قال جواهر، إذا كانت جواهر الفرد متماثلة، إذن قطعا يلزمه القول بتماثل الأجسام. أما من لا يقول بذلك وهم الفلاسفة، يقولون مركبة من هيولة وصورة، فلا يلزمهم ذلك لأن الهيولة وصورة من الجواهر عند الفلاسفة. قال: ولا محيص لمن اعترف بتماثل الجواهر واختلاف الأجسام بالحقيقة من جعل ماذا؟ يعني قال الأجسام مختلفة بالحقيقة والجواهر متماثلة، إذن ماذا؟ قال: من جعل بعض الأعراض داخلة فيها، يعني بعض العرضيات ستكون ماذا؟ جزءا من الحقيقة. انتهى. قال اليوسفي حاشية الكبرى، له حاشية طبعت كلها مؤخرا، حاشية نفيسة على شرح الكبرى للإمام السنوسي، يعني كانوا طبعوا بالمجلد بالمجلد، حتى يعني ليس لم تخرج كل الأجزاء دفعة واحدة، إنما طبع بالجزء بالجزء، ولكن كملت هذه الأجزاء ولله الحمد. نعم، موجود في المغرب. قال اليوسفي حاشية الكبرى، وهو من أمتني وأوسع الكتب في العقيدة، قال: وهذا مذهب بعض المتكلمين وهو المعتمد، وهو المعتمد. قال: وذهب الفلاسفة، هذا كله كلام من؟ اليوسفي. وذهب الفلاسفة إلى أن الأجسام متخالفة بالحقائق. معنى بالحقائق يعني تختلف بالجنس والفصل. وعليه جرت المناطق في تقسيم الأجناس بالفصول. إذن الفصول هي جزء من الحقيقة، إذن التمييز ذاتي جزء من الحقيقة. قال: وهذا يلهج به أرباب الفنون كلها من غير نكير، فيقولون: هذا التعريف حد حقيقي أو رسم. يعني إذا كانت كل الحقائق متماثلة وكلها أمور عرضية، إذن هل يمكن يصح أن نقول حد ورسم؟ لا يصح ذلك، ستكون كلها ماذا؟ سيكون كلها تعريف رسوم، لكن إذا كان رسم سيكون فرعا عن يمكن حد، لكن لا يمكن حد على هذا. قال إلى آخره. قال: وقد جرى النزاع بين علماء فاس في هذه المسألة، لأنه هو مغربي، مغربي. قال: فذهب بعضهم إلى أن الحقائق كلها متماثلة لا تختلف إلا بالعرضيات. طيب والناطقية، يعني قوة التفكير هذه، يعني والناطقية ونحوها من العواض، الناطقية الصاهلية التي تميز أفراد إنسان عن الفرس، ماذا؟ أمور تعرض عارض. قال: ولذلك، يعني فرعوا على ذلك، قال: ولذلك صح مسخ الإنسان قردا مثلا. هم لماذا نظروا لذلك؟ قد ورد أنه الله سبحانه وتعالى مسخ بعض اليهود إلى قردة وخنازير. إذا قلنا أنه الأجسام أو الإنسان يختلف عن القرد بفصل حقيقي يعني جزء من الماهية، إذن ما معنى الله سبحانه وتعالى مسخه؟ لا، إما إذا قلنا على مذهب الفلاسفة أو على من يقول أنه الناطقية جزء من الحقيقة، سيكون استبدل الناطقية بفصل آخر، إذن تغيرت الحقيقة أم لا؟ تغير. وأما من لا يقول بذلك يقول أن الحقائق متماثلة والاختلاف بالعرضية، إذن ماذا؟ تغير عرضي دون عرضي دون اختلاف الحقيقة، دون اختلاف الحقائق. ولذلك صح مسخ الإنسان قردا مثلا، يعني حتى على مذهب الأول يصح، ولكن نقول ماذا؟ تغيرت حقيقة الإنسان إلى حقيقة القرد، ولكن يقولون هذا ليس بمسخ، تغيرت حقيقة هذا ليس مسخ، يعني صار قردا وليس مسخ قردا. هذا من أين أتى الإشكال؟ قال ولذلك صح مسخ الإنسان قردا مثلا. قال وذهب بعضهم، هذا كله في علماء فاس، لاحظوا المسائل التي كانت تطرح في ذاك الزمن بين علماء فاس. إذن المغاربة لهم جهود كلامية وعقلية، نعم هي قليلة مقارنة بما عند المشارقة، لكنها تعتبر نعم خاصة عند اليوسي وتلاميذه، لأنه هو يعتبر العلامة اليوسي ماذا؟ من كبار الفحول، من كبار يعني اليوسي كأنه الدواني عند العجم، لذلك حتى الأزاهرة يعتدون بالعلامة اليوسي، لذلك هم تلاميذ لتلاميذه أو تلاميذ لتلاميذ تلاميذه. عندما في رحلة الحج كما تعرفون في المغرب استغرق يعني سنة مشي وسنة في الرجوع، فكانوا يمرون على الأزهر وتقع الإجازات بين المشايخ والطلبة، فلذلك تجد كثير من الأزاهرة مشايخهم من مغاربة، ومن أشهر تلاميذه الشيخ الولالي المكناسي، هذا له شرح على المقاصد، ليس حاشي على المقاصد، شرح لمتن المقاصد للعلامة السعد التفتزيني. نعم. قال وذهب بعضهم إلى أن الناطقية ونحوها كالصاهلي مثلا ذاتي، والإنسان مثلا ليس مجرد الجرم بل مع انضمام المجرد. طيب يعني ليس جسما فقط، إنما حقيقته الجسم مع شيء آخر، وهو ماذا؟ قال وهو النفس الناطقة. قال مع انضمام المجرد، ما المقصود بالمجرد؟ عندما نقول النفس مجردة ما معنى مجردة؟ أو شيء هذا مذهب من؟ مذهب الفلاسفة، وينسب لمن؟ أو قال به الغزالي، وليس ينسب للغزالي، هو قال به الغزالي، لكن الفرق أنه الغزالي يقول بحدوثها وهي من المجردات. ما معنى من المجردات؟ يعني ليست في حيز، ليس لها طول وعرض وعمق، لا تجري عليها الحركة والسكون، مجردة. طيب إذن بعض علماء فاس قال أنه الفصول يعني الناطقية وغيرها ماذا؟ ذاتي، والإنسان ليس مجرد الجسم فقط، إنما هو ماذا؟ جسم مع انضمام مجرد. ما هو المجرد؟ هو وهو النفس الناطقة. قال ولا يلزم من تماثل الأجرام تماثل الحقائق، يعني قالوا أن الناطقية جزء، ورغم ذلك الأجرام متماثلة، لأنه هذا جسم وهذا جسم، ولكن هل يلزم من تماثل الأجرام الأجسام تماثل الحقائق؟ لماذا؟ قال إذ لا يلزم من تماثل جزء حقيقتين تماثل الحقيقتين، لأنهم تماثلوا في الجرمية وتخالفوا في الفصلية، لأنه بناء على هذا قول نعم الإنسان والبقر متماثلان في الجسمية، ولكن حقيقة الإنسان على هذا القيل لبعض العلماء، حقيقة الإنسان هل هي جسم فقط؟ جسم مع ناطقية أو مع نفس مجردة؟ فلذلك تماثلوا في جزء من الحقيقة ولم يتماثلوا في تمام الحقيقة. قول لبعض قول لبعض الإمام الغزالي كيفاش يخرج على أنه قاصد ليست بجسم النفس ليست بجسم لا يوجد عقل ينكر أنه الجسم متحيز، إنما الخلاف هو هل يوجد شيء بخلاف الله سبحانه وتعالى وصفاته ليس بمتحيز، وهو ما يسمى بالمجردات عند الأسف العقول والنفوس، ومنه أيضا النفس الإنسانية. وعند المتكلمين ينكرون ذلك، يقولون كل مخلوق فهو حادث، يعني يسلم الإمام الغزالي أنها مخلوقة ولكنها يعني حادثة، ولكن لا يسلم أنها متحيزة، يعني ليست في مكان وزمان، ليست في مكان بحيث يعني لا تأخذ قدر من الفراغ بحيث يمكن أن يشار إليه. طيب إذا ننظر في هذا القيلة، إذ لا يلزم من تماثل جزء حقيقتين تماثل الحقيقتين. طيب هل يشكل معه المسخ على هذا القيل لبعض علماء فاس؟ لأنه على القول الأول لا إشكال، إنما اختلف بالعرضية، كان ناطقا فصار الله أعلم ما هو الذي يميز القرد مثلا. قال ولا يشكل معه المسخ ولا يلزم فيه انقلاب الحقيقة. لماذا؟ يعني لا يشكل معه المسخ، وهذا محافظة على ظهر الشرع، قال مسخ ومسخ، ولا يلزم فيه على القول المسخ ماذا؟ انقلاب الحقائق، لأنه محال انقلاب الحقائق. لماذا؟ لأن الإنسان مثلا لا يكون مع المسخ إنسانا، فهمت؟ إذا تغيرت حقيقته وليس لم تقلب، يعني لو قلنا بقي إنسان الناطقية جزء من حقيقته وبقي إنسان وهو قرد، إذا سيكون إنسان ولا إنسان، وهذا محال قلب حقيقة. وكيف يتمدد هو عقاب ربي سبحانه وتعالى مسخهم عقابا لهم؟ نعم. فلو يتحولون حقيقة وجنما فأكيد أنهم لن يتعذبوا، أنهم سيحسون بالإحساس. تقول يعني لابد من بقاء حقيقة الإنسانية لإدراك تلك العقوبة. نعم. يعني وهل يشترط في أن يعذب أن يبقى الإدراك؟ وقطعا تقول له أنت ستعذب، أو مثلا رأى أخاه انقلب قردا، إذن ماذا؟ هذا سيشعره ماذا؟ بالعذاب النفسي. ثم بعد ذلك إذا صار قردا مثله يرفع الله أعلم، طبعا هذا أمر، ولكن هو ظاهر يعني حتى يتأتى هذا المسخ على مذهب من؟ على مذهب من؟ على مذهب جمهور المتكلمين، وأنه كل حقائق الحوادث شيء واحد وتختلف بالعرضيات فقط. قال ولا يشكل معه المسخ ولا يلزم فيه انقلاب الحقيقة، لأن الإنسان مثلا لا يكون مع المسخ إنسانا، وإنما يمسخ بعد رفع الناطقية عن جرمه ويعوض عنها خاصة ويعوض عنها خاصة ما مسخ إليه. مثلا خاصة القرد، ما الذي يميز القرد عن غيره؟ قال اليوسي قلت بناء على أن الممسوخ خرج عن نوعه بالمسخ، خرج عن نوعه يعني خرج عن حقيقته، هذا القول مبني على خروج الممسوخ عن حقيقته. قال وفيه قولان، وبالجملة فاختلاف الحقائق، هذا كله كلام اليوسي، وبالجملة فاختلاف الحقائق يعني اختلاف حقائق الحوادث مبني على أن الروح مجرد، فمن يقول بالتجرد من المتكلمين، يعني فاختلاف الحقائق على هذا القيل ننتبه. قال فاختلاف الحقائق مبني على أن الروح مجرد، فمن يقول بالتجرد من المتكلمين كالغزالي والحليمي والراغب تبعا للحكماء فالحقائق عنده تختلف وإن كانت الأجرام في أنفسها متماثلة. إذن هذا تابعوا فيه الفلاسفة، تابعوا من حيث التجرد وليس من حيث القدم. ومن يقول بأن الروح جرم سار في البدن، إذن هي عرض، وهم جمهور المتكلمين، فلا اختلاف أصلا إذ لا حقيقة وراء هذه الأجرام وهي متماثلة. إذن انتهى، يعني انتهى كلام اليوسي. قال: وكلام اليوسي هنا لا يخلو عن شائبة تحكم، وليس هذا محل المناقشة معه. إذن تلاحظ أن الشيخ العطار لم يرتضي هذا التفريع، لم يرتضي هذا التفريع. طيب، إذن بعد ذلك سيذكر شيخ الإسلام اعتراضا وسيجيب عنه. قال، نرجع للشرح: فإن قلت يلزم أن يكون الجنس فصلا، لماذا؟ لأنه يميز هذا التمييز، أي لأن الجنس يميز هذا التمييز. قلت: لا بعد فيه، أي لا بعد ماذا؟ في صحة هذا الاعتراض. إن أتي به في جواب أي شيء هو في ذاته، يعني إن أتي بماذا؟ بالجنس في جواب أي شيء هو في ذاته، بخلاف ما إذا أتي به في جواب ما هو فله اعتباران بحسب السؤال. طيب، هذا كلام من؟ شيخ الإسلام. طيب، نحن ماذا قلنا؟ الفصل قريب وبعيد. القريب ماذا؟ يميز في الجنس القريب، والبعيد يميز في الجنس البعيد. طيب، إذا ميز الفصل في الجنس البعيد، ما تحته سيكون؟ حقائق مختلفة أم متماثلة؟ إذا ماذا سيكون؟ سيكون جنس، لأنه ذاتي، لأنه ما يقال أو هو ما يقال على كثيرين مختلفين بالحقيقة، وهو جزء المهي، ماذا سيكون هذا؟ جنس. إذن يلزم ماذا؟ الفصل البعيد سيكون جنس. فإن قلت يلزم أن يكون الجنس فصلا، قال: لأنه يميز هذا التمييز. أيضا الجنس ماذا؟ ما الذي يميز الجنس؟ يميز في الجملة، حيوان جنس أم لا، ولكن ميز ماذا؟ ميز الجسم، ميز الجسم، الجسم النامي، ميزه إلى حيوانات وإلى نباتات، ميز أم لا في الجملة. إذن فإن قلت يلزم أن يكون الجنس فصلا لأنه يميز هذا التمييز، قلت: لا بعد فيه، يعني أن يكون الجنس فصل لا يبعد ذلك. قال: إن أتي به في جواب أي شيء هو في ذاته، ما الذي إن أتي به في جواب أي شيء هو في ذاته؟ الجنس. نحن نقول ماذا؟ أي شيء هو في ذاته يكون لمن؟ للفصل. فإن وقع الجنس جعلته في جواب أي شيء هو في ذاته، كان ماذا؟ كان فصلا بعيدا، كان فصلا بعيدا. قال: بخلاف ما إذا أتي به في جواب ما هو، يعني إذا وقع الجنس في جواب ما هو، قال: فله اعتباران. طيب، ما معنى ما له اعتباران؟ يعني ماذا؟ اعتبار، لا، اعتبار سيكون به جنسا، واعتبار سيكون به فصلا. لا لا، قال: إن كان في جواب ما هو، قال الجنس إن وقع في جواب ما هو فله اعتباران، لأنه إن وقع الجنس في جواب أي شيء هو في ذاته كان قطعا على كلامه ماذا؟ فصلا بعيد. لكن الجنس الذي يقع في جواب ما هو فله اعتباران، يعني يمكن أن يكون باعتبار فصل بعيد، ويمكن أن يكون باعتبار جنس، إذا نظرت لأنه ماذا؟ تحته حقائق مختلفة وجزء المهية الأعم مثلا. كان جنس، وإذا نظرت له من حيث أنه يميز ولو في الجملة، كان فصل، فهمت؟ كان فصلا بعيدا. طبعا هذا الكلام فيه نظر، سننظر في هذا الكلام بكلام العطار، لكن إن وقع الجنس على كلام شيخ الإسلام، إن وقع الجنس في جواب ما هو، فإن نظرنا له باعتبار أنه ما تحته حقائق مختلفة وهو جزء منها، كان ماذا؟ جنس. وإن نظرنا له من حيث أنه يميز ما فوقه ولو بعض التمييز يكون فصلا بعيدا. واضح؟ طيب، قوله فإن قلت يلزم إلى أخيه. قال منشأ هذا السؤال زيادة قيد في الجملة. من الذي زاد قيد في الجملة، المصنف أم الشارع؟ الشارع، لأنه يعني هو قال في تعريف الفصل أي شيء هو في ذاته، وهو الذي يميز الشيء عما يشاركه في الجنس. قال الشارع عند قوله وهو الذي يميز الشيء، قال ماذا؟ ولو في الجملة. إذن هذا القيد من؟ من الشارع. قال منشأ هذا السؤال زيادة قيد في الجملة، وهذا الكلام الذي ذكره الشارح أصله للقطب، يعني أصل المسألة أثارها من؟ القطب الرازي. عندي في شروح الشمسية، في شرح الشمسية، في شرح الشمسية، فإنه قال أي القطب، فإن قلت السائل بأي شيء هو، إن طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار لا يكون مثل الحساس فصلا. لماذا؟ لأنه هل الحساس معنى ميز الشيء عن أفراد إنسان عن جميع أغيار إنسان؟ إنما ميزه عن النباتات فقط، طبعا والأحجار وغيره، ولكن لم يميزه عن جميع الأغيار إنما عن بعض الأغيار. قال فإن قلت السائل بأي شيء هو، إن طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار لا يكون مثل الحساس فصلا للإنسان. لماذا؟ لأنه لا يميزه عن جميع الأغيار. واضح؟ فصل. يعني فإن قلت، نرجع للكلام، فإن قلت السائل بأي شيء هو، إن طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار أو عن بعضها. فهمتم كيف تقرأ الكلام أم لا؟ وليس لأنه لا يميز عن جميع الأغيار أو عن بعضها. نعم. إذن إن طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار لا يكون الحساس فصل، وإن طلب مميزا لشيء عن بعضها فالجنس مميز للشيء عن بعضها، فيجب أن يكون صالحا للجواب فلا يخرج عن الحد، أي حد عن حد الفصل، فيكون ماذا؟ تعريف الفصل غير مانع. واضح؟ قلت من القائل؟ هو القطب. لا يكفي في جواب أي شيء هو في جوهره التمييز في الجملة، يعني التمييز الذاتي أو التمييز مطلق، لا يكفي أن يميز في الجملة فقط، يعني يجوز أن يميز في الجملة ولكن مع قيد آخر، بل لابد معه من أن لا يكون معه تمام المشترك. إذن احترازا من ماذا؟ يعني كأننا سنقول في تعريف الفصل ماذا؟ المميز الذاتي ولو في الجملة بشرط أن لا يكون تمام المشترك. إذن ما الذي أخرج؟ أخرج الجنس. إذن بهذا القيد ماذا أخرج؟ الجنس. قال تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر. قال فالجنس خارج عن التعريف. إذن نلاحظ ماذا فعل؟ هل سلم القطب الرازي ساحة هذا الاعتراض؟ لا. إذن لا يقر بأن الجنس فصل ولا الفصل جنس، إنما قال عندما نذكر الفصل البعيد أو الفصل مطلقا لابد من ذكر قيد ماذا؟ بشرط أن لا يكون مشاركا لنوع آخر في تمام المهي. واضح أم لا؟ انتهى. قال والشارح تصرف في كلامه، الشارح هو شيخ الإسلام، تصرف في كلام من؟ لأنه لم يذكره بنصه، تصرف في كلام القطب، واختار الشق الثاني من الترديد. ما قلنا فإن قلت السائل بأي شيء هو، إن طلب مميزا لشيء عن جميع الأغيار أو عن بعضه، إذن اختار عن بعضه، وبنى عليه زيادة قوله سابقا ولو في الجملة. إذن اختار الشق الثاني وبنى على زيادة قوله ولو في الجملة في تعريف الفصل حتى يشمل الفصل البعيد. قال واعترف بكون الجنس فصلا في بعض الصور. من الذي اعترف؟ شيخ الإسلام. قال ولا يتم له ذلك إلا إذا اقتصروا على قصد التمييز في الجملة، ولم يعتبر يعني لا ولا يتم له ذلك إلا إذا اقتصروا على قصد التمييز في الجملة ولم يعتبروا زيادة على ذلك. لكن هل هم اعتبروا أم لم يعتبروا؟ اعتبروا، وهي ماذا الزيادة؟ بشرط أن لا يكون معه تمام مشترك بين شيء ونوع آخر. إذا نلاحظ أنه اقتصر على بعض كلامهم شيخ الإسلام. نعم، قال ولم يعتبروا ولا يتم له ذلك إلا إذا اقتصروا ولم يعتبروا زيادة، ولكن هم ماذا؟ قال مع أنهم اعتبروا كما أشار لذلك القطب الرازي بقوله بل لابد، بل لابد ماذا؟ بل لابد معه من أن يكون مع بل لابد من أن يكون من أن لا يكون معه تمام مشترك بين الشيء ونوعا آخر. فهمتم؟ إذن هل هو تصرف وتغيير لكلام القطب، اختيار آخر لغير مذهب القطب إلى آخره. قال وأشار إليه الدواني بقوله، يعني هذا الجواب يعني اختيار القطب بشرط أن لا يكون تمام الماهية، يعني ما معنى بشرط؟ قيد، يعني الذي يقع في جواب أي شيء هو في ذاته ولو في الجملة بشرط أن لا يكون تمام الماهية المختصة والمشترك. قال فإن زيادة ذلك، إذن مختصة ما الذي أخرج به؟ النوع، والمشترك أخرج به ماذا؟ الجنس. قال فإن زيادة ذلك لإخراج النوع والجنس. قال وفي حاشية السيد الشريف على شرح المطالع، شرح المطالع لمن؟ للقطب. ها؟ لا، شرح المطالع للقطب، قطب الرازي. قطب الرازي عنده شرح الشمسية وعنده شرح المطالع، هذيك الطوالع. الطوالع هو بد أن ننتبه، هناك متن كلامي للبيضاوي اسمه الطوالع، طوالع الأنظار، وهناك متن منطقي للأرموي اسمه المطالع. القطب الرازي شرح ماذا؟ لم يشرح كتاب البيضاوي، إنما شرح ماذا؟ المتن المنطقي للأرموي الذي هو ماذا؟ المطالع، فيسمى شرح المطالع. اسم الشرح وماذا؟ لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنظار، وعليه حاشية السيد الشريف. فهم؟ كتابان، لا الآخر متن كلامي وهذا متن منطقي. وفي حاشية السيد الشريف على شرح المطالع. أنت شرح الأصفهاني على الطوالع للبيضاوي عليه حاشية السيد الشريف. نعم، الأصفهاني شرح الطوالع وعليه حاشية السيد الشريف، ولكن نحن لا نتحدث عن هذا. طيب، وفي حاشية السيد الشريف على شرح المطالع المراد من المقول في جواب أي شيء هو، في جواب أي شيء هو، قال هو المميز الذي لا يصلح لجواب ما هو. لاحظ، المميز الذي لا يصلح لجواب ما هو، ما الذي أخرج به؟ الجنس، يخرج حتى النوع. وحينئذ يخرج الجنس والنوع عن التعريف. إذا نلاحظ دقة كلام، إذا نلاحظ كلهم لا يسلمون بماذا؟ بأن الجنس فصل. أحسنت. وقال الإمام في الملخص، الإمام من؟ الفخر. ملخص هذا كتاب المنطق طبع، ومنه نرى دقة واختيارات الإمام الرازي في المنطق. وقال الإمام في الملخص الحق أن الجنس من حيث هو جنس لا يكون مقولا في جواب أي شيء هو. الجنس من حيث جنس لا يقع في جواب أي شيء هو، لا يقع في جواب الفصل. لماذا؟ لأن الشيء إنما يكون جنسا من حيث أنه مشترك بين شيء وغيره. ونحن ماذا قلنا؟ أي شيء هو في ذاته، فهل اعتبرت الاشتراك؟ لا. الجنس من حيث هو جنس لا يمكن ماذا؟ أن يقع في جواب أي شيء هو، لأن الجنس لا نبحث فيه ماذا عن إلا عن الجزء المشترك. حقيقة الجنس هكذا. أن الجنس من حيث هو جنس لا يكون مقولا في جواب أي شيء هو. لماذا؟ لأن شيء إنما يكون جنسا من حيث أنه مشترك بين الشيء وغيره، وهو بهذا الاعتبار باعتبار أنه ننظر فيه من حيث أنه مشترك بين الشيء وغيره يمتنع أن يكون مقولا في جواب أي شيء هو. انتهى كلام الفخر. الآن كلام العطاء، قال فظهر لك من كلام هؤلاء المحققين. إذن ما ذكر؟ القطب، بعد ذلك من؟ الدواني والسيد الشريف والفخر. فهمتم الآن أم لا؟ يعني لا يكون الجنس فصل. فظهر لك من كلام هؤلاء المحققين أن الجنس غير داخل في التعريف، أي في تعريف الفصل. فاعتراف الشارع بدخوله فيه وأن له اعتبارين بهما يصير جنسا وفصلا، وقول الشيخ اليوسف في حاشية المختصر للسنوسي بعد أن نقل عبارة شارحنا، لعل هذا هو الأقرب إلى التحقيق. يعني ما يعني اليوسي نقل كلام شيخ الإسلام، لعل هذا هو الأقرب إلى التحقيق، وهو طبعا نقله أيضا الحفني، الشيخ الحفني، لعل هذا هو الأقرب إلى التحقيق، لأن الكليات أمور إضافية تختلف بحسب الاعتبار. إذن ما قاله نمس هذه خروج ماذا؟ خروج هذه لأي؟ فاعتراف كذا وكذا وقول خروج، يعني فاعتراف الشارح بدخوله في كذا كذا وقول الشيخ اليوسي كذا وكذا خروج الخبر. فهمتم أم لا؟ خروج عما اصطلحوا عليه، أي ما اصطلح عليه المناطق. وأما ما قيل أو أما ما قيل هنا، أظن هذا كلام الحفني، وأما ما قيل هنا أنه يلزم على كلام القطب خروج بعض جزئيات الفصل البعيد. طيب هل هذا يلزم القطب أم لا؟ قال نعم. وأما ما قيل هنا أنه يلزم على كلام القطب خروج بعض جزئيات الفصل البعيد، فالأولى بل الصواب ما أشار إليه الشارح من الجواب، هذا هو القيل، هذا كل القيلة. وأما ما قيل هنا أنه يلزم تنتهي، فالأولى بل الصواب ما إشار إليه الشارح من الجواب، هذا هو كل القيل، وهو مذكور بتمامه في حاشية الحفظ. فهمتم؟ يعني وأما ما قيل فمن سوء التدبر. فهمتم؟ وأما ما قيل هنا فمن سوء التدبر في كلام القطب. لماذا؟ قال فإنه نقل عبارة القطب مقتصرا على قوله أن لا يكون المميز تمام المشترك. إذن حذف وحذف قوله بين الشيء ونوع آخر، ونحن نقلنا عبارة القطب برمتها فتتبرها يتضح لك الحال. فهمتم؟ طيب أما ما قيل هنا، يعني هنا أنا كلام شيخ الإسلام، لا لا لا، ما قيل هنا على حاشية على شرح شيخ الإسلام، يعني ما قاله الحفظ وغيره. لأن ذكرنا احنا في أول كلام أن الشيخ الزكريا الأنصاري أخذ جزءا من كلام القطب. لا لم نأخذ، قل تصرف في كلام القطب، إنما الذي أخذ جزءا هو الحفن، يعني نقل كلام القطب ووقف عند قوله ماذا؟ تمام المشترك. بل لابد معه من أن لا يكون معه تمام المشترك. طيب إذا عندما قال تمام المشترك قال ماذا؟ خروض أنه يخرج بعض جزئيات الفصل البعيد، لكن كيف نجيب عن هذا؟ قال بين الشيء ونوع آخر فلا يخرج. طيب إذن لاحظوا دقة، طبعا هناك نقول كثيرة، هي الإشكال أنه لا توجد اقتباسات وفواصل، فربما يفهم الكلام خطأ، ولكن الكلام واضح إن شاء الله. طيب إذن هذا هو الجواب. إذن ما هو التحقيق؟ الجنس لا يكون فصل، وهذا خروج عما اصطلح عليه المناطق. طيب إذن قال ثم بعد ذلك ثم ثنى بالعرض فنشرحه بعد صلاة العصر إن شاء الله. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.